مرحبا بكم في هذا الغوص الفكري الجديد. اليوم رح ندخل مع بعض في عمق كتاب أثار ولا يزال يثير الكثير من الجدل حول علاقتنا اللي أصبحت معقدة شوي بالعالم الرقمي. نتكلم اليوم عن السطحيون، ما تفعله شبكة الإنترنت بأدمغتنا. بالفعل الكتاب هو للمؤلف والباحث الأمريكي نيكولاس كار، شخص يعني كرس جهده الفكري بشكل كبير لاستكشاف كيف التكنولوجيا تؤثر علينا، مش بس بالاقتصاد والثقافة، لا، وصولاً لبنية تفكيرنا نفسها. هو عنده خلفية مميزة تجمع بين الأعمال والتكنولوجيا، وكتاباته دايماً تركز على هذه المنطقة، منطقة التماس بين التكنولوجيا والفكر. صحيح. واللي بيخلي الكتاب مثير للاهتمام بشكل خاص هو توقيته، صدر سنة 2010. لازم نتخيل الوضع وأكثر شوي. أكيد، كنا ببداية العقد الثاني من الألفية، فترة يعني كان فيها تسارع ضخم بانتشار الإنترنت. تماماً، فيسبوك كان عم يتحول من شبكة طلابية لظاهرة عالمية، جوجل صار هو بوابة المعرفة تقريباً، ويكيبيديا كمان، ويوتيوب غير طريقة استهلاكنا للفيديو. وحتى الهواتف الذكية، زي البلاك بيري بوقتها، كانت بدأت تدخل حياتنا اليومية بقوة. وفي عز هذا الحماس كله وهذا التفاؤل باللي ممكن تعمله الشبكة، طلع صوت نيكولاس كار. للبعض كان صوته يعني يمكن نشاز شوي، لكنه كان صوت تحذيري وعميق. هو ما كان يتكلم بس عن المحتوى اللي نشوفه أونلاين، لا، هو كان يتكلم عن الوسيط نفسه. طرح سؤال أساسي، هل هذه الأدوات اللي بنستخدمها كل يوم، هل هي عم بتغيرنا من الداخل؟ هل عم بتعيد تشكيل طريقة عمل أدمغتنا؟ وهذه هي النقطة المحورية لكتاب السطحيون. كار ما بيشوف الإنترنت مجرد قناة أو أداة محايدة. بالضبط، هو بيجادل إنه الإنترنت باعتباره وسيط معرفي بيفرض منطقته الخاصة على طريقة تفكيرنا وبعيد برمجة عقولنا، يعني بشكل تدريجي. والتركيز الأساسي في الكتاب هو على اللي بيشوفه كار تراجع مقلق بقدرتنا على التركيز العميق، التأمل، التفكير النقدي المستقل، الأشياء اللي بدها وقت وجهد. وبيشوف إنه بيدفع ثمن غالي مقابل سهولة الوصول للمعلومة وسرعة التواصل. الثمن هذا هو إنه بنفقد قدرتنا على الغوص بالنصوص الطويلة بالأفكار المركبة. بنصير نميل أكثر للمعرفة السطحية المجزأة اللي نستهلكها بسرعة وننساها بسرعة. وهذا له تأثير مباشر على الذاكرة طويلة المدى وعلى قدرتنا نبني فهم حقيقي وعميق للعالم بدل ما نكون بس عم نجمع قصاصات معلومات. طيب، خلينا ندخل أكثر في حجج كار الأساسية. الحجة الأولى الواضحة جداً هي تشتيت الانتباه. كار بيوصف الإنترنت كأنه نظام بيئي للمقاطعة. صح، طبيعة الوسيط نفسه بتدفقه المستمر للمعلومات وإغراءاته اللي ما بتنتهي، الروابط التشعبية هاي الهايبرلينكس اللي بتنقلنا من فكرة لفكرة، والإشعارات اللي تخترق تركيزنا طول الوقت، كل هذا يدربنا على التشتت. فكرة تعدد المهام أو المالتي تاسكينج اللي كنا نحتفل فيها زمان، كار بيشوفها عرض لهذا التشتت المزمن. والمهم إن كار ما بيتكلمش بس نظرياً، هو بيستشهد بتجارب شخصية له والناس تانيين. بيذكر مثلاً كيف هو نفسه لاحظ إنه صار يلاقي صعوبة يقرأ كتاب كامل أو مقال طويل بعمق زي زمان. وبيجيب أمثلة تانية مثل بروس فريدمان، أستاذ جامعي، وسكوت كارب، كان مدون تقني. هم كمان عبروا عن إحساس مشابه، فقدان القدرة على التركيز الطويل، والشعور بأن الدماغ صار يفضل المسح السريع للمعلومات السكانينج، والقفز بين النقاط الرئيسية السكيمينج بدل الاستغراق الحقيقي بالنص. وهذا الإحساس بفقدان العمق بيودينا للحجة الثانية، التفكير السطحي أو الشالو ثينكينج. نعم، هو بيشوف إن في تحول ثقافي ومعرفي عم بيصير. كنا نعتمد على الكتاب المطبوع كوسيط أساسي للمعرفة العميقة. الكتاب المطبوع يشجع بطبيعته على القراءة الخطية المتأنية اللي بتبني الحجج وبتتبع مسارات التفكير المعقدة. تماماً، الآن الإنترنت كوسيط جديد مهيمن هو بيكافئ سلوكيات تانية خالص، السرعة، الكفاءة في معالجة معلومات متعددة، القدرة على إيجاد المعلومة المطلوبة بأسرع وقت. بس هذا بيجي على حساب العمق والتأمل وبناء المعنى الشخصي، وهذا مرتبط بشكل مباشر بحجة الثالثة حول ضعف مهارات القراءة العميقة. القراءة مش بس فك رموز كلمات، هي عملية معرفية معقدة. تحتاج تركيز مستمر، تفسير للمعاني المخفية، بناء روابط بين الأفكار، تكوين استجابات نقدية وعاطفية. بالضبط. وكار بيستشهد بباحثين مثل ماريان وولف وكتابها المهم بروست والحبار، بجادل إنه هاي المهارات العقلية القيمة اللي تطورت عبر قرون القراءة الخطية هي اللي عم تتأكل الآن. يعني الدماغ يتكيف مع بيئة القراءة الجديدة؟ بيئة التصفح السريع والمتقطع؟ نعم، وبالتالي الدوائر العصبية المسؤولة عن القراءة العميقة والمتأنية بتضعف، استخدمه أو أفقده. وهنا نوصل للحجر الأساس في نظريته، الفكرة اللي أثارت نقاش كبير وتعتمد على العلم، إعادة تشكيل الدماغ عن طريق المرونة العصبية، النيوروبلاستيسيتي. صحيح، وهذه مش مجرد استعارة، هذه حقيقة علمية. كار بيعتمد بشكل كبير على عقود من أبحاث علم الأعصاب. المصدر بيشير لاستشهاده بأعمال رواد مثل مايكل ميرزنيتش، إريك كاندل، جيمس أولدز، ألفارو باسكوال ليوني، إدوارد تاوب. كل أبحاثهم تثبت أن الدماغ مش كتلة جامدة، هو عضو ديناميكي بيتغير ويتكيف باستمرار مع تجاربنا، مهاراتنا والأدوات اللي نستخدمها. المبدأ الشهير هو Use it or lose it، استخدم الشيء أو ستفقده. إذن حجة كار المبنية على هذا الأساس العلمي هي أن استخدامنا المكثف اليومي للإنترنت مش مجرد تغيير في عاداتنا، هو تمرين مستمر لأدمغتنا. تمرين على مجموعة معينة من المهارات على حساب مهارات تانية. إحنا بنقوي المسارات العصبية للمسح البصري السريع للشاشات، التعامل مع معلومات متعددة بنفس الوقت، اتخاذ قرارات سريعة حول شو يستحق انتباهنا وشو لا. لكن هذا حسب كار يأتي على حساب إضعاف أو إهمال المسارات العصبية اللي تدعم التركيز المستمر، التفكير الخط العميق، التأمل الهادئ والذاكرة القوية. ممكن نشبهها بمسارات بالغابة. كل ما استخدمنا مسار معين زي التصفح السريع بيصير هالمسار أوسع وأسهل نمشي فيه. والمسارات التانية اللي نهملها زي التركيز العميق لساعات على نص واحد، تبدأ الأعشاب تنمو فيها وتصير أصعب بالاستخدام. الدماغ بيصير أكفأ في البيئة الرقمية، بس هي الكفاءة المتخصصة ممكن تعني فقدان للمرونة والتنوع بقدراتنا المعرفية الأوسع. كار بيقدم أمثلة ملموسة لتقريب الفكرة، مثال جوجل مثلاً يبرز بقوة في كتابه. صحيح، بيشير له كمثال على آلة تفكير خارجية بنعتمد عليها بشكل كتير لدرجة إنها ممكن تضرف قدرتنا على بناء المعرفة الداخلية وتخزين المعلومات بذاكرتنا البيولوجية. بدل ما نبذل جهد نتذكر معلومة أو نفهم سياقها، رد الفعل الطبيعي صار البحث الفوري عنها. كار كتب مقال قبل الكتاب بعنوان Is Google Making Us Stupid؟ وهذا المقال هو اللي بدأ النقاش فعلاً. وشي مهم بطرحه كار إنه ما بيقدم الإنترنت كظاهرة معزولة بالتاريخ، هو بضعها بسياق أوسع لتأثير تقنيات الفكر الانتليكشوال تكنولوجيز على الحضارة. بيذكر مثلاً كيف اختراع الطباعة على يد جوتنبرغ ما كانش بس وسيلة أسرع لنشر المعلومات. لا، هو شجع على نمط تفكير جديد، خطي، منطقي، تحليلي، قادر على متابعة الحجج المعقدة. هو ساهم بتشكيل العقل الحديث. وكمان بيشير لتقنيات ثانية يمكن ما نفكر فيها كتقنيات فكرية بس أثرت بعمق، الساعة الميكانيكية مثلاً. مظبوط، فرضت تصور دقيق ومقسم للوقت، أثرت على تنظيم العمل والحياة وحتى طريقة التفكير المنظم. الخرائط غيرت تصورنا للمكان والفضاء. كلها أدوات غيرت مش بس شو نفكر فيه، بل كيف نفكر. وفي مثال لافت بذكره كار هو تجربة الفيلسوف نيتشه مع الآلة الكاتبة. لما بصره ضعف، بدأ يستخدم آلة كاتبة. أصدقائه لاحظوا، وهو نفسه لاحظ، إن أسلوبه بالكتابة تغير. صار موجز أكثر، أقوى، تلغرافي. كأن أفكاره أخذت شكل جديد يناسب قيود الآلة. وهذا يذكرنا مباشرة بمقولة مارشال ماكلوهان الشهيرة والمحورية، الوسيط هو الرسالة، يعني طبيعة الوسيط نفسه لها تأثير أعمق من المحتوى اللي يحمله. المصدر يضيف أمثلة أخرى مثل تجربة شو أوشي، طالب متفوق اعترف بصعوبة التركيز على القراءة الأكاديمية بعد اعتياده على الإنترنت، وأراء كاثرين هايلز حول الانتباه المفرط أو هايبر أتنشن. حتى البرامج اليومية زي وورد وإكسال وباوربوينت، كار بيشوف إنها تفرض هياكل وطرق تفكير معينة. النقطة الحاسمة بكل هالأمثلة هي الربط اللي يعمل كار بين استخدام هذه الأدوات والتغيرات العصبية الملموسة. هو ما يقول بس إن سلوكنا يتغير. لا، هو بيروح أعمق وبيقول إن بنية أدمغتنا المادية تتكيف وتتشكل استجابة لهذه الأدوات، وهذا اللي بيخلي حجته قوية ومقلقة بنفس الوقت. طيب، بعد هذا العرض لحجج كار وأمثلته، خلينا نقيمه بشكل نقدي. إيش أبرز نقاط القوة في كتاب السطحيون؟ أعتقد القوة الأكبر هي شجاعة كار إنه طرح أسئلة أساسية ومقلقة بوقت مبكر نسبياً. سنة 2010 أغلب الكلام كان عن إمكانيات الإنترنت وفوائده. هو جالي يقرع جرس الإنذار حول التكاليف المعرفية. كمان ربطه للملاحظات السلوكية، صعوبة التركيز، الميل للتصفح السريع، بأساس علمي هو المرونة العصبية. أعطى كلامه وزن ومصداقية أكبر من مجرد انطباعات شخصية أو حنين للماضي. واستخدامه الذكي للأمثلة التاريخية مثل الكتاب المطبوع والساعة كان فعال جداً. وضع تأثير الإنترنت بمنظور تاريخي أوسع، بيّن أن التكنولوجيا دائماً شكلت الفكر البشري. وما ننسى استناده لمفكرين سابقين زي لويس مونفورد ومارشال مكلوهان، هذا أعطى تحليله عمق فكري. لكن طبعاً في جوانب ممكن نناقشها. البعض ممكن يشوف إن كار بيميل أحياناً لرسم صورة متشائمة شوي، ويمكن بيقع بفخ الحتمية التكنولوجية. تقصدين فكرة إن التكنولوجيا هي اللي تشكلنا بشكل حتمي مع تقليل دور إرادتنا واختياراتنا؟ بالضبط، التكنولوجيكال ديترمينيزم. بينما في وجهات نظر تانية بتأكد إننا مش مجرد مستقبلين سلبيين. المصدر بيلمح لها الجدل بذكر أسماء زي ديفيد سارنوف أو جيمس كاري. صحيح، هم ممكن يجادلوا بأنه المجتمع والمستخدمين عندهم دور أكبر بتحديد مسار التكنولوجيا وتأثيرها مقارنة بما قد توحي به قراءة كار أو حتى مكلوهان. كار باعتماده القوي على المرونة العصبية كأنه يضع وزن أكبر على قوة الوسيط نفسه. ونقطة نقدية تانية ممكن توجه لكار هي أنه يمكن ما أعطى اهتمام كافي للفوائد المعرفية الهائلة للإنترنت، الوصول للمعلومات، تسهيل التعاون، أشكال الإبداع الجديدة. يمكن تركيزه على السلبيات طغى شوي. لما نقارن أفكاره، الارتباط واضح جداً بمكلوهان، خاصة الوسيط هو الرسالة. الاثنين يؤكدون على أن بنية التكنولوجيا نفسها تشكل إدراكنا. والكتاب بيضع نقاش كار ضمن الجدل الأوسع، هل التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للتغيير؟ الحتمية التكنولوجية؟ أم المجتمع هو اللي يشكل التكنولوجيا واستخدامها؟ البناء الاجتماعي للتكنولوجيا؟ كار مدعوم بعلم الأعصاب يميل بقوة نحو تأكيد قدرة الوسيط التكنولوجي على إحداث تغيرات جوهرية فينا. طيب، ننتقل للسؤال الأهم الآن، كيف تبدو أفكار كار وتحذيراته اليوم بعد حوالي 15 سنة على الكتاب بعالم الانغماس الرقمي في صار أعمق وأشمل بكثير من 2010؟ المدهش والمقلق هو إن الأسئلة الأساسية اللي طرحها كار عن التركيز والذاكرة وعمق القراءة ما زالت حية وراهنة بشكل كبير، يمكن صارت ملحة أكتر كمان. حتى لو ما قدر يتنبأ بتيك توك أو الذكاء الاصطناعي وقته. بالضبط، بس المبادئ اللي حللها، التشتيت، إغراء السطحية، المرونة العصبية، كأنها تنطبق بقوة ويمكن بشكل مضاعف على تجاربنا اليوم على الهواتف الذكية والخوارزميات اللي تتنافس على انتباهنا. فعلاً، الاتجاهات اللي لاحظها كار مبكراً زي تراجع القراءة العميقة لصالح التصفح السريع كأنها استمرت وتعمقت. ما نحتاج دراسات لنحس إنه هذا الاتجاه تسارع. كار كان يحذر إنه الاعتماد المفرط على الذاكرة الخارجية ممكن يضعف قدرتنا على التفكير النقدي والإبداعي. صحيح، التفكير اللي يتطلب ربط معلومات مخزنة داخلياً بطرق جديدة. وشو التداعيات الأوسع لهذه التحولات المعرفية اللي حذر منها كار؟ هو ما كان يتكلم بس عن صعوبة قراءة رواية، كان يتكلم عن تآكل قدرتنا على التفكير النقدي، التحليل العميق للقضايا المعقدة. كيف ممكن يأثر هذا على التعليم مثلاً؟ هل لازم نركز أكثر على تعليم مهارات التركيز والتفكير النقدي والتمييز بين المعلومات؟ وكيف يؤثر على عالم العمل؟ طبيعة المهارات المطلوبة تتغير، يمكن القدرة على التعامل السريع مع المعلومات تصير أهم ببعض الوظائف. بس هل هذا على حساب القدرة على التفكير الاستراتيجي طويل المدى وحل المشكلات المعقدة اللي بدها تأمل وإبداع حقيقي، مهارات ممكن تصير نادرة وأكثر قيمة؟ وحتى على حياتنا كمواطنين، هل اعتيادنا على التفكير السطحي واستهلاك المعلومات المجزأة والمثيرة عاطفياً بيضعف قدرتنا على تحليل الأخبار والقضايا السياسية والاجتماعية بعمق؟ هل بنصير أسهل للاستقطاب والتلاعب؟ كلها أسئلة مشروعة ومهمة، جذورها بالتحليل العميق اللي قدمه نيكولاس كار قبل سنوات. الكتاب ما كان بس تشخيص لحالة بدأت، كان كمان استشراف لتحديات معرفية وثقافية صارت اليوم بقلب واقعنا. إذن في ختام هذا الاستعراض، خلينا نلخص الأفكار الكبرى لكتاب السطحيون. الحجة المركزية لكار هي أن الإنترنت مش مجرد أداة، هو وسيط معرفي قوي يعيد تشكيل طريقة عمل أدمغتنا بفضل المرونة العصبية. وأبرز الآثار اللي حذر منها هي تراجع قدرتنا على التركيز العميق وتفضيلنا للسطحية والسرعة على حساب العمق والتأمل وتحديات الذاكرة طويلة المدى وبناء الفهم الراسخ. ما نقدر نقلل من أهمية الكتاب كجرس إنذار مبكر ودعوة جادة للتفكير بعلاقتنا الواعية وغير الواعية بالتكنولوجيا اللي صارت جزءاً من حياتنا اليومية. وفي النهاية يتركنا نيكولاس كار أمام سؤال وجودي وفلسفي يتردد صداه بقوة أكثر اليوم بعالم الذكاء الاصطناعي والخوارزميات. هل نحن ماشيين حتماً لنصير مجرد نتاج سلبي للتكنولوجيا اللي بنصنعها تتشكل عقولنا وسلوكياتنا بمنطقها؟ أو هل ما زال عنا القدرة كأفراد ومجتمعات نمارس الإرادة والوعي لنشكل استخدامنا لهذه الأدوات بطرق تحافظ على عمق تفكيرنا وقدرتنا على التأمل وجوهر إنسانيتنا؟ سؤال مفتوح وعميق يستحق منا كلنا وقفة تأمل طويلة ومستمرة.